بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنكمل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الحج من كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وسبق معنا في الدرس السابق أن تكلمت عن شروط الحج، وذكرت أن للحج شروطا، منها ما يتعلق بالوجوب والصحة، ومنها ما يتعلق بالوجوب فقط، ومنها ما يتعلق بالوجوب والإجزاء. فمن الشروط المتعلقة للوجوب والصحة هي الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. ومنها شروط تتعلق بالوجوب والإجزاء، وهي البلوغ والحرية، وليس ذلك بشرط للصحة. فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. ومن الشروط ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو حج غير المستطيع بالمال والبدن فحجه صحيح وهو مجزئ. قال المصنف رحمه الله في قوله: ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط، وهي الإسلام والعقل، فلا يصحان من كافر ولا مجنون كما سبق، ولو أحرم عنه وليه، والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق. لو حج الصغير مع أبيه مثلا فحجه صحيح، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومما يدل على صحة حج الصغير ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لكن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. لكن لو بلغ الصغير، قال المصنف ويحرم عن الصغير وليه، الصغير الذي دون التمييز يحرم عنه وليه وينوي عنه، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. لو حج الصغير واعتمر دون البلوغ فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، أي قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. لو بلغ الصغير مثلا، بلغ في يوم عرفة، احتلم وهو في عرفة، فإنه يعتبر قد بلغ ويجزئه وقوفه عن حجة الإسلام. وقد جاء أن ابن أبي حاتم ذهب مع أبيه للحج وهو صغير، فاحتلم في يوم عرفة، ففرح أبوه فرحا شديدا. لماذا؟ لأن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، ولأنهم يأتون من أماكن بعيدة، والواحد يصعب عليه أن يعود إلا بمشقة. نقل ذلك شيخنا رحمه الله تعالى، يقول: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. لو مثلا خرج من عرفة وهو دون البلوغ، ما احتلم مثلا، ثم ذهب مزدلفة، وليلة مزدلفة احتلم في مزدلفة، ثم رجع إلى عرفة، أدركه الوقت، رجع قبل طلوع الفجر الثاني ووقف بعرفة ولو مرورا، ثم رجع مزدلفة، أجزأه عن حجة الإسلام كما ذكر المصنف رحمه الله. أو بعده، أي بعد الوقوف، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وخامسا الاستطاعة. وهذه قد سبق الكلام عليها، لكن باب التأكيد والتقرير. الاستطاعة وهي ملك زاد أو راحلة، ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، كما جاء في تفسير السبيل: من استطاع إليه السبيل، قال صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث بمجموعه يرتقي إلى درجة الاحتجاج كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز وغيره، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أن يقدر أن يركب عليها. والآن ولله الحمد أصبح الذهاب على السيارات والطائرات، فإن كان هذا الإنسان يستطيع أن يركب الطائرة والسيارة أو أي مركوب إلى البيت ويثبت في ركوبه يستطيع الركوب فيجب عليه الحج والعمرة. أما إن كان لا يستطيع ولا يثبت على الراحلة كما جاء في حديث الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، وفي رواية لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حجي عن أبيك. وفي حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر، وهذا في حق العاجز عجزا مستمرا. قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يستطيع عنده مال يستطيع أن يشتري به راحلة توصله إلى البيت، ويستطيع أن يشتري به زاد، عنده استطاعة، فيجب عليه أن يؤدي الحج. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. انظر، كانوا يعدون الكتب من الضروريات في حياتهم، حيث جعلها هنا بمنزلة القوت، أن تكون نفقة الحج زائدة عن ما يحتاجه من كتب علم يحتاج إلى الرجوع إليها والبحث فيها، كذلك من كتب علم ومسكن يصلح لمثله، كذلك تكون هذه النفقة زائدة عن مسكن يقله ويقل عياله وخادم لنفسه إذا كان ليس هناك من يخدمه ومن يقوم بشؤونه، وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. المهم أن تكون نفقة الحج زائدة عن أموره الضرورية، عن الأمور الضرورية والنفقة الضرورية التي لا بد منها. أما الكماليات فلا يلزم ذلك، بل يجب عليه الحج. أما النفقة الضرورية التي لا بد منها يحتاج إليها هو وعياله فهذه مقدمة على الحج، ولا يكون مستطيعا إذا كان هذا المال إذا أخذه للحج يخل بنفقة عياله. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، كما سبق معنا في يوم أمس في الدرس السابق أن من شروط الحج أمن الطريق، أمن الطريق. كذلك من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المبحث، وهو قول المصنف رحمه الله فيما بعد ذلك لزمه السعي فورا إن كان الطريق آمن. هذه مسألة، وهي هل يجب الحج على الفور أم يجب الحج على التراخي؟ هل يجب الحج على الفور أم يجب الحج على التراخي؟ المذهب الحنبلي ورواية عن أبي حنيفة ومالك على أن الحج يجب على الفور، فمن تحقق فيه فرض الحج واستكمل شروطه فأخره فإنه يكون آثما. وذهبت الشافعية وأصحابه، ذهب الإمام الشافعي وأصحابه والأوزاعي إلى أن الحج على التراخي لا يجب على الفور. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من معه، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة، منها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا يدل على فرضية الحج، وأنه ينبغي المبادرة إلى الحج متى ما استطاع الإنسان. وثانيا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فكررها السائل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وهذا أمر، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر في الأصل يقتضي الوجوب والفورية في تحقيق المأمور به، والتأخير بلا عذر عرضة للتأثيم. الدليل الثالث مما استدل به الجمهور على أن الحج يجب على الفورية الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك ما يستدل به حديث الحجاج ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج، يعني أحصر في الحج في حجة الإسلام، بمرض أو نحوه فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. كذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر في سنن سعيد بن منصور، وصحح ابن حجر رحمه الله وقفه وذكره ابن كثير في البداية والنهاية. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان عنده جدة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا، من كان عنده فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فقال أهل العلم: كون عمر يقول هذا يدل على وجوب الحج على الفور، فليضربوا عليهم الجزية، من عنده استطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية. كذلك مما استدل به ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وهذا الحديث في إسناده مهران أبو صفوان، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وقال في التهذيب: وثقه ابن حبان، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، إرواء الغليل. كذلك هذه قول علي رضي الله عنه موقوفا: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه أدلة الجمهور التي استدلوا بها على وجوب الحج على الفور. أما ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ومن معه على أن الحج على التراخي، واستدل بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة التاسعة، إلى السنة العاشرة، إلى السنة العاشرة، حيث أن الحج على الصحيح فرض في التاسعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة. قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العاشرة دل على أن الحج يجب على التراخي ليس على الفور. لكن أجاب الجمهور على ذلك بأجوبة، قالوا: إن الله تعالى كره لنبيه أن يحج مع أهل الشرك وهم عراة، ولهذا أمر علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أن ينادوا في الناس لما حجوا في التاسعة، أمرهم أن ينادوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وكذلك من أجل تبليغ الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن يجتمع الناس في العام الذي بعده الجم الغفير، من أجل أن يجتمع الجم الغفير. فهذا هو السبب لكون صلى الله عليه وسلم لم يحج من أجل إزالة مظاهر الشرك، ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. قال المصنف رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. والحمد لله هذا الزمن طريق الحج آمن والناس في خير عظيم، وتقوم هذه الدولة وفقها الله بجهد مبارك جليل كتب الله لها الأجر والثواب. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز عنه، أي عجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب. أولا، اتفق العلماء على جواز استنابة العاجز عن حج الفريضة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، هذا محل اتفاق أن العاجز عن حج الفريضة لكبر سن، كبير في السن، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن لا يرجى برؤه، فإنه يجوز له أن يستنيب من يحج عنه. واتفقوا على عدم جواز استنابة القادر على الحج في حج الواجب، محل اتفاق، إنسان مستطيع الحج لكن ساكن مثلا بعيد خارج المملكة، ولده هنا مثلا، هذا يسألون عنه، يقول ولده أريد أن أحج عن أبي أو عن أمي، هل أبوك عاجز عن الحج؟ يقول لا، بس بعيد والتكلفة، وأمك صحيحة؟ طيب، قال نعم صحيح، بس يصعب مجيئها وتكلفة وكذا، وأنا هنا موجود أبغى أحج عنه. لا يصح الحج عن القادر، صحيح المستطيع، فهذا محل اتفاق في الفرض حج الفرض محل اتفاق. واختلفوا في جواز استنابة القادر على الحج في حج النفل على قولين: في حج النفل هل يجوز لك أن تنيب من يحج عنك حج النفل؟ اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول: لا تصح الإنابة في حج النفل مع القدرة، واختار هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. القول الثاني: تجوز الإنابة في حج النفل مع القدرة، وهو مذهب الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول أنه لا تجوز الإنابة في حج النفل. أولا لأن الأصل في العبادات عدم النيابة إلا ما دل عليه الدليل. وثانيا لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. إذن الصحيح أنه لا تجوز الإنابة في حج النفل. فمن وجب عليه الحج في الحياة فمات وترك مالا وجب أن يحج من ماله، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا. ودين الله أحق بالوفاء، وهكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر. أما المعظوب الذي لا يستطيع الحج بنفسه ويملك مالا فإنه يحج منه عنه ولو كان على قيد الحياة، كما في قصة الخثعمية التي مرت معنا. وإن تبرع الابن أو غيره عن كل من الميت، قال شخص أنا متبرع أبغى حج عن فلان الميت، جزاه الله خير ما في شيء، صح وأجزى. وإن تبرع الحي عن الحج عن المعظوب، أي عن العاجز عجزا مستمرا عن الحج بنفسه، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، قال أنا متبرع بالحج عنه، أجزأ ذلك. ولكن هل يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه؟ الآن تريد أن تحج واحد مثلا من مكة، في واحد من جيزان قال يا فلان أريدك أن تحج عني، هل لابد من كان في مكة أن يأتي إلى جيزان حتى يحرم عنه من هنا يسافر، أم لابد أن يكون النائب من جيزان؟ هل يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه؟ هذه مسألة. هنا قال في المذهب ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب على هذا النائب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين القول الأول لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي وقول عند الحنابلة هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. لا يلزم لو حج شخص من مكة عن شخص من جيزان لا حرج. القول الثاني أنه يلزم النائب أن يأتي بالحج عمن ناب عنه، أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، من بلد من ناب عنه، واضح؟ وهذا المذهب هو المذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة كما سمعتم من حيث وجب. وما هو القول الراجح؟ القول الراجح هو القول الأول، القول الأول أولا، لأن الإحرام لا يجب على المنيب من دون الميقات، من دون الميقات، يعني إذا أنبت شخصا من مكة مثلا بالحج عن شخص فهل نقول لك يجب أن تذهب للميقات؟ لا، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. ومما يستدل به على ذلك وهو أصرح في الدلالة وأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج وهو يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال العلماء وترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد من ناب عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الحج، النائب لم يقل له من أين أنت، وهذا شبرمة من أي بلد، وهل أحرمت عنه من بلدي أم لا، ما استفصله. وترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أن النائب يأتي بالحج ولو من غير بلد من ناب عنه. ولا يصح الحج، وهذا بينه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره ولا عن نذره ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لابد أن يكون حج عن نفسه. لو حج شخص عن غيره وما حج عن نفسه انصرف الحج إليه، وعليه إذا رجع أن يعطي من أعطاه الحجة مقابل المبلغ الذي أعطاه. وهذه المسألة محل خلاف. قال ولا يصح الحج عن الغير إلا بعد الحج عن نفسه، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، لحديث ابن عباس السابق الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة الحديث. وذهب الإمام مالك والثوري وعطاء والحسن إلى جواز حج الصرورة. جواز حج الصرورة. قالوا ما الصرورة؟ ومعنى الصرورة وهو من لم يحج عن نفسه، حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، لكن القول الأول هو الأرجح، والقول الأول هو الأصح، أنه لابد أن يكون هذا الشخص قد حج عن نفسه. ما إذا لم يكن قد حج عن نفسه فلا يصح له أن يحج عن غيره. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره ولا عن نذره. شخص مات عليه نذر وهذا ما قد حج عن نفسه لا يصح أن يحج عنه حتى يكون قد حج عن نفسه، ولا نافلة ولا حج نافل على رأي المذهب. فإن فعل راح حج عن غيره انصرف الحج إلى حجة الإسلام لهذا الحاج النائب، وعليه أن يعيد المبلغ الذي أخذه ممن ناب عنه. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. لابد يكون لها زوج محرم، كما جاء في الحديث أن رجلا اكتتب في غزوة فذهبت امرأته للحج، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يترك الغزو والجهاد ويذهب للحج يكون محرما مع امرأته، فدل ذلك على وجوب وعلى شرط المحرمية في الحج لمن كانت تأتي في مسافة قصر ومسافة سفر. قال أهل العلم أما من كانت في داخل مكة فلا يشترط لها المحرم إذا كنا مجموعة نساء وأمنت الفتنة فلا يشترط لهن المحرم. قال أن تجد زوجا أو محرما، أخ أو أب أو عم أو خال، ولو كان أخ من الرضاع، كل محرم من تحرم عليه بنسب أو سبب فإنه يكون لها محرما. والمرأة في أمس الحاجة في الحج إلى المحرم، وبالأخص في هذه الأزمان التي يكثر فيها الزحام في الطواف أو في الرمي، فهي بحاجة ماسة إلى المحرم. وأن يكون هذا المحرم مكلفا، قال أو محرما مكلفا، فلا يكون الصغير والمجنون محرما. الصغير لدون البلوغ لا يكون محرما، لابد أن يكون مكلف. وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، أن تقدر على الزاد والراحلة، هذه المرأة لها ولمحرمها. قالوا هذا يجب على المرأة. فإن أيست منه استنابت. يقول أهل العلم المرأة إذا لم تجد المحرم أبدا، ما وجدت المحرم وأيست منه، أيست من وجود المحرم، استنابت من يحج عنها وعندها مال، فإنها تستنيب من يحج عنها. قال وإن حجت بلا محرم، راحت وحجت بلا محرم، حرم وأجزأ، آثمة بحجها بلا محرم، وهي وأجزأها هذا الحج عن حجة الإسلام، وأجزأها عن حجة الإسلام، فإن أيس منه استنابت، وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. هذه مسائل متعلقة بمسألة الاستنابة. الشيخ ابن باز له كلام شديد في مسألة من يشترط أن يكون من النائب في الحج أن يكون من بلد من أناب عنه. قال ليس من شروط الحج أن المسلم من بلد من ينيبه في الحج، واشتراط ذلك يقول الشيخ لا أساس له من الصحة، وهدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. نعم، ترى أن هذا القول ليس عليه دليل. ثم كذلك يقول الشيخ ابن باز العمى ليس عذرا في الاستنابة. قال العمى ليس عذرا إن كان مستطيعا، كان هذا الأعمى مستطيع عنده يذهب ويمشي ويحج ويحج فلا يعد عذرا، لكنه بحاجة هذا الأعمى من يكون معه، من يكون معه. كذلك تارك الصلاة لا يحج عنه، لا يحج عنه، إن تارك الصلاة بالكلية كافر. كذلك في باب الاستنابة لا يلزم ذكر اسم المحجوج عنه، إن نسيه فإنه تكفي النية، لبيك عن شبرمة. لكن لو أن إنسان أحرم عن شخص يعني لبى وقال لبيك اللهم حجا عن فلان ونسي اسمه، وهذا يسألون عنه من يحجون عن بعض الأشخاص يقول والله نويت ونسيت أذكر اسمه، فلا يلزم ما دام النية موجودة، لا يلزم، بل إذا كانت النية ينوي الحج عن فلان ولكن نسي اسمه فليس عليه شيء، ليست عليه شيء. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة ثم تاب وصلى فهل حجه يبطل؟ حجه لا يبطل ولا يلزمه حج أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر، إذا مات صاحبها على الكفر. يقول الشيخ ابن باز يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون المرأة تحت نظره، فلا يكفي مجرد كونه مع الركب والسيارة إذا لم تكن المرأة تحت نظره، أما يصل بس الحملة وفلتها على ما يقولون في الحملة ولا يسأل عنها إلا من يوم الرجوع، تذهب مع الناس ترمي وتطوف وما يسأل عنها، لا، هذا تفريط وتقصير. يقول كذلك الشيخ ابن باز لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على الحج، قال له أخوان أبغى أعطيك من عندي مساعدة لكي تستعين بها على الحج، لا حرج، لا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، يقترض للحج إذا كان يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض، عدم الاقتراض. هذه بعض مسائل، وإذا كان هناك شيء إضافة فنكمل في يوم غد، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد،